ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أبو عمرو على الوجه السابق بإمالة الكافرين واندرج معه رويس وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. روح على الوجه السابق بفتح الكافرين. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإمالة الكافرين واندرج معه وجه للرملي عن ابن ذكوان واندرج دور الكسائي ورويس ولم يأتي وجه السوسي هنا لأن ترك الغنة مع المد للسوسي لا يأتي إلا من المبهج والمبهج فيه الإبدال. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قالون بقصر المنفصل والغنة. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. السوسي على الوجه السابق بإمالة الكافرين واندرج معه رويس. وجه السوسي من كفاية أبي العز والمستنير ولا يأتي هذا الوجه للدور لأن الغنة على القصر تأتي من غاية أبي العلاء وفيها الإدغام وتأتي من المستنير وفيه الإبدال. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. روح على الوجه السابق بفتح الكافرين. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. رويس بالإدغام والغنة. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. روح على الوجه السابق بفتح الكافرين. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قانون بتوسط المنفصل والغنة، واندرج معه ابن ذكوان وحفص وروح. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والغنة وإمالة الكافرين، واندرج معه رويس. وهذا الوجه لأبي عمرو من الكامل وغاية أبي العلاء. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. النقاش بالإشباع والغنة. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الأزرق بالإبدال وإشباع المد المنفصل وتقليل الكافرين. في حالة البدء بكلمة ائذن لي الأزرق فيها ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد. ائذن لي، ائذن لي، ائذن لي، دليلها من متن الطيبة وهمز وصل في الأصح، والأصح أفعال تفضيل من صحيح. ومعنى وهمز وصل في الأصح أي توحي بمعنى أن فيها ثلاثة أوجه، والثلاثة أوجه تأتي من إيتي في قرآن ونحوه أمددا، على خلاف فيه عند الابتداء، وذاك من تبصرة وهادي كاف هديت سبل الرشاد. وهذه الأبيات من عزو الطرق للإمام المتولي، والطرق التي جاءت بالأوجه الثلاث عند الابتداء بهذه الكلمة ونحوها التبصرة والهادي والكافي. أما من طريق الشطبية فليس لنا إلا وجه واحد، هو القصر، إيتي بقرآن أو إيذن لي فقط. أما من طريق الطيبة لنا ثلاثة أوجه، وهذه الأوجه زائدة على الشطبية. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الأصبهاني بقصر المنفصل والإبدال. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أبو عمرو على الوجه السابق بإمالة الكافرين، وهذا الوجه من المستنير. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن السابق بالإدغام والإمالة. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الأصفهاني بتوسط المنفصل والإبدال: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أبو عمرو على الوجه السابق بإمالة الكافرين: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الأصفهاني بالغنة والإبدال: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أبو عمرو على الوجه السابق بإمالة الكافرين، وهذا الوجه من المستنير: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام، وهذا الوجه من المستنير أيضا: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الأصفهاني بالإبدال والغنة وتوسط المنفصل: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أبو عمرو على الوجه السابق بإمالة الكافرين: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أبو عثمان الضرير بترك الغنة وإمالة الكافرين: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قانون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قانون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.